الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واختفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أدب التوكل مع الله رب العالمين. بينا معنى التوكل وقلنا التوكل هو الاعتماد على الله تعالى في كل حال، أو التعلق بالله تعالى في كل حال، والانقطاع بالله عن الأغيار. وبينا قدر التوكل، ثم بينا أن التوكل خلق الأنبياء والمرسلين، وهو دأب الصالحين من خلق الله. وبينا أن أفضل التوكل ما كان في واجب، ثم يتلوه في الفضل ما كان في السنن والمستحبات. وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي لشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أعمى القرب الفرائض. ثم يتبعها في الفضل ما كان من غير الفرض. واليوم سنتناول إن شاء الله تعالى شروط صحة التوكل، ثم نبين بعد ذلك درجات التوكل. دائما في أي عمل، كان سواء كان العمل عملا بدنيا أو عملا قلبيا، أي عمل لا بد له من شروط في قبوله. هناك شروط عامة، وهي التي ذكرها الله تعالى في آخر آية من سورة الكهف في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. صلاح العمل وإخلاصه، إخلاصه أن تقصد به وجه الله، وصلاحه أن تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شروط عامة في أي عمل وفي أي قربة، لكن في التوكل هناك شروط أخرى. أول هذه الشروط صدق التوكل، صدق التوكل. وصدق التوكل هو أن تتوكل على الله توكل رسول الله على الله، يعني أن تطابق في توكلك توكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه توكل على الله تعالى في سائر أحواله، في رخائه وفي شدته، في عافيته وصحته، وفي مرضه وسقمه، في فقره وفي غناه، في غضبه وفي رضاه، وهكذا. فكن أيها الأخ الكريم، هذا شرط في التوكل، أن توافق في توكلك على الله توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صدق التوكل. ثم تعلم أن من توكل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بالأسباب، لما كان في غزوة أحد ظاهر بين درعين، يعني لم يحارب في درع واحدة بل لابس درعا من فوقها درع، ظاهر بين درعين، والدرع ده آلة من أداة حرب أو لباس من ألبسة الحرب مثل الصدير الواقي كده، لابس اثنين أخذا بالسبب، أخذا بالسبب. وما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يجلس عن طلب الرزق، مع علمه ويقينه أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ومع علمه بما نزل عليه أنه ما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها، ولكن مع هذا ما جلس عن طلب الرزق، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي. فمن صدق التوكل أن تأخذ بالسبب، ولكن بشرط أن يكون السبب سببا مشروعا. مثال السبب المشروع: التجارة سبب من أسباب الرزق أم لا؟ سبب. والأمانة فيها سبب، لكن هناك من يتجر ويغش. طيب يبقى الغش له سبب ولا ما هو سبب؟ سبب، لكن هل هو سبب مشروع ولا سبب محرم؟ سبب محرم. قطع الطريق على الناس بيحصل رزق ولا لا؟ بيحصل رزق ولا لا؟ لكن هل السبب ده مشروع ولا سبب محرم؟ وهكذا فافهم. يبقى شرط في السبب أن يكون سببا مشروعا. ثالثا، إذا أخذ بالسبب يأخذ به استئناسا لاعتمادا، استئناسا لاعتمادا. يعني استئناس واعتماد، يعني لا يجعل السبب الأساس. مثال تقريب: واحد يقول لك هو موظف فبيجعل كل الاعتماد على الراتب، يبقى هنا أخذ بالسبب ولا اعتمد على السبب؟ والاعتماد على السبب شرك. الله تعالى قال في القرآن: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. من صدق التوكل أن تتبع السبب، يعني تأخذ به، لكن الاعتماد على السبب شرك، الاعتماد على السبب شرك. تعتمد على الله وتأخذ بالسبب استئناسا على أن الله تعالى هو الذي يسبب الأسباب. والله تعالى أذن لمريم عليها السلام في مخاضها، ومعلوم أن المرأة في مخاضها ضعيفة أكثر أو أشد من ضعفها في حالتها الطبيعية. هي في الأصل ضعيفة، هي ضعيفة لقوة المرأة ضعيف، ضعيفة لأنها خلقت من شجرة، هي عرف، والعرف أقوى ولا الجزع؟ الجزع آدم، الشجرة آدم عليه السلام. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة، فحواء عليها السلام فرع من آدم، فرع، والفرع لن يصل أبدا إلى قوة الأصل، فهي في الأصل ضعيفة، ولكنها تضعف أكثر عندما تكون في المخاض. ولذلك الله تبارك وتعالى كلف مريم عليها السلام أن تأخذ بالسبب حال مخاضها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيني. يعني المسجد الآن فيه كم واحد؟ فيه 50 واحد. لو 50 أمسكوا بجزع نخلة يقدروا يهزوها؟ أبدا. فلماذا كلف الله مريم وهي في حالة الضعف الشديد أن تهز؟ وهل تقوى مريم على الهز؟ هل الله تعالى يتحدى مريم عليه السلام؟ أبدا. هو بس مطلوب من مريم بس تمد إيديها فقط، تمد إيديها فقط، والله تعالى يتولى ما بعد وما قبل. ولذلك الشاعر يقول: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبن يوما في العجز عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء لأجناها من غير هزها، ولكن كل شيء له سبب. كل شيء له سبب، مد يدك فقط. يعني انت في الحج، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لقي فئة من اهل اليمن، وجدهم في الحرم كده قاعدين. قال: من انتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فبص في المتاع بتاعهم، لا لقي معاهم بطاطين يتغطوا بيها، ولا معاهم اكل ياكلوه. انتوا جايين من اليمن كده هوت كده يعني؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: لستم بالمتوكلين، وإنما أنتم المتواكلون. أنتوا عالة، أنت جاي تشحت. لذلك لا، الأخذ بالسبب. هو في إنسان يريد أن يتحقق له الشيء بدون سبب؟ يعني كده تعالى معايا، واحدة نفسها تخلف ورفض الزواج، هتخلف؟ واحدة نفسها في عيل ورفض الزواج مطلقا، هتخلف؟ مع زي لن يكون الولد إلا بالزواج. الزواج ثم بعد الزواج وقبل الزواج توفيق الله تبارك وتعالى. يبقى إذن صدق التوكل أن تتوكل على الله تعالى توكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره ورفيع منزلته وعلو درجته وقربه من ربه ويقينه في ربه وثقته فيه، أخذ بالأسباب في غزوة الخندق. سمي الخندق لأنه حفر إيه؟ ولم يكن الخندق من أعمال العرب أبدا. العرب كعرب لم يكن عندهم الخندق وسيلة من وسائل الحرب، إنما هذا رأي اقترحه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما نظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيه منفعة أخذ به كسبب، كسبب في الحماية، كسبب في الحماية. وكذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يريدن ممرض على مصح، سبب في الحجر الصحي. الحجر الصحي ده سبب في عدم انتشار المرض، سبب، مع انه هو القائل: لا عدوى ولا طيرة. افهم معايا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ومع هذا قال: لا يريدن ممرض على مصح. الله، كيف يعني؟ نفهمها ازاي؟ لا عدوى، وبعدين قال لك ما تدخلش واحد مريض على واحد صحيح. الله، طب ما ندخلوش ليه وانت قلت لا عدوى؟ ايوه، كلمة لا عدوى يعني المرض يأتي بداءة من الله، يأتي بداءة من الله، ربنا اللي خلق كل شيء. أمال لماذا نجنب المريض من الصحيح؟ قال: حتى إذا ما أصاب الصحيح ضر أو سوء لا يقول سبب فلان، يبقى هو من عند الله. افهم شوي. ومن ثم كلمة لا عدوى يعني اعتقادنا أن المرض في بداءته من الله. ما هو أتاه أعرابي وقال: يا رسول الله، عندي بعير أجرب وأخاف على الجمال منه، يعني يعديهم يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أعدى الأول؟ وأول واحد من أين أتاه الجرب؟ هو كان فيهم جرب وانتقل إليه. فعلمه أن المرض بداءة من الله، إن الله خلق الداء وإيه؟ والدواء. ما قالش خلق الدواء والداء، خلق الداء والدواء. قال: فتداووا ولا تداووا بحرام. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب، لكن أي سبب أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب المشروع، السبب المشروع، وأخذ بالسبب استئناسا ولم يعتمد على السبب، لأن الاعتماد على السبب شرك. ثم اعلم باركك الله أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. والأعرابي الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الناقة خايف على الجمل بتاعه يضيع، قال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها أم أتوكل؟ قالوا: أربطها ولا سيبها سايبة وأتوكل على الله؟ طبعا السواق بيبص لي بيقول لي: وأنا أقعد في عربيتي ولا أقعد معاك في المسجد؟ أقعد في عربيتك، اجلس في سيارتك واسمع الدرس، مش في إشكالية، لكن ما تقعدش قدام مني، خذ بالسبب. ما الأيام خذ بالسبب. طيب، يبقى إذا قال: اعقلها وتوكل. فعندما أعقل الدابة خوفا عليها من الضياع، هذا من التوكل، هذا من التوكل. ممكن تبقى الدابة غريبة عن البلد مش هتتحرك، بس واحد يركبها ويمشي، مش ممكن؟ ممكن. طيب، واحد يفور العربية ويمشي، كل شيء ممكن. ومن ثم اعقلها وتوكل، اقفل السيارة كويس وكده، لف حواليها من أربع ناحيات وحطها تحت عينيك. كل هذا من الأخذ بالسبب، والأخذ بالسبب عين التوكل على الله تبارك وتعالى. واعلم أن التوكل داخل في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين يعني نطلب منك المعونة، نطلب منك يا ربنا المعونة. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال الله تعالى: عليك توكلت وإليك أنبت. إذن التوكل من العبادة، والأخذ بالسبب من التوكل، والصدق في التوكل طريق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. التوكل أنواع، أنواع. في توكل عبادة وخضوع، وتوكل العبادة والخضوع لا يكون إلا على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. الذي التوكل اللي احنا ذكرناه الآن ده توكل عبادة وخضوع، لكن هناك توكل بين البشر والبشر. يقول لك: فلان عامل لفلان توكيل، ده يدخل في التوكل ولا لا؟ يدخل في التوكل. والنبي عليه الصلاة والسلام فعله، وله باب في الفقه كبير اسم الوكالة. اسمه ايه؟ الوكالة. يعني نوصل في الحج وكل عليا في ذبح الهدي، والأصل أن يقوم المهدي بذبح هديه، لكنه كان مجد كان جايب 100 جمل، فوكل ذبح بعضها ووكل عليا في ذبح الباقي. ومن ثم أخذنا من هذا الحكم جواز الوكالة في الحج. لو واحد مثلا عجل بالرمي، رمى أول يوم وبعدين الطيارة هتمشي العصر وما هيقدرش يتأخر عن كده، لأنه طب نقول له خلاص وكل واحد يرمي عنك، وهو وكله ولا أكله؟ وكله. طب واحد له قضيه ومش هيقدر يباشرها بنفسه بيعمل توكيل لمحامي، ده جائز ولا غير جائز؟ جائز. عزي وهكذا. يبقى انا عندي توكل عباده وخضوع. حاضر. فالتوكل هذا العباده والخضوع على الله وحده، اما الوكاله التي بين البشر كلها جائزه ما لم تتعدى الحلال الى الحرام. الوكاله في الزواج، الولد يريد ان يوكل اباه في ان يعقد له، يوكل اخاه في ان يعقد له، كل هذا جائز، مش موجود، مسافر مسافر. طيب نتزوج على النت ولا ابوه يضع يده في يد يعني سهره معاه زي، او يقول له زوجني لولدي، يقول له زوجتك لولدك، كما يتولى الاب نكاح ابنته، مش بيقول زوجتكم وكلتي، وهكذا. اذا فالوكاله باب كبير من ابواب الفقه في كل شيء، في كل شيء. طيب بعد ذلك التوكل، هناك فريق من الناس بيغالي في التوكل وفريق اخر يفرط في التوكل. المغالي في التوكل بيقول لك يا عمي انا لن اسال مخلوقا شيئا. طب يا عمي كيف تحيا وحدك؟ هل تستطيع ان تحيا وحدك؟ ما تقدرش. ما هو في سؤال للمخلوق، والسؤال هذا مشروع. واحد وقع في غرم، وقع في غرم او وقع في دم، ومطلوب منه يدفع دية او مطلوب يسد الغرم اللي عليه، هل يجلس في بيته وينتظر ان يأتيه ناس؟ من لو جلس في البيت من يعرف؟ من يعرف قصته؟ لا احد، لا احد. تمام كده. ومن ثم يجوز سؤال الخلق، يجوز سؤال الخلق، لكن هل يجوز سؤال الخلق في كل شيء ولا في شيء دون شيء؟ اكيد في شيء دون شيء لا يجوز مطلقا، انما جواز بضوابط، جواز بضوابط. يبقى هناك اناس غالوا في التوكل فقالوا التوكل الطلب من الله وحده وليس الطلب من احد من خلق الله. طب وبعدين يعني؟ وهل هذا هدي السلف الصالح؟ ابدا ابدا. كان بعضهم يسال البعض الاخر يقول له ادعي لي، والدعوه ديت مش سؤال؟ سؤال ولا ما هي سؤال؟ سؤال. طيب يا رسول الله انا مريض، ادعو الله ان يفرج عني. فكان يدعو له، يا رسول الله هلك الضرع ومات الزرع، او جف الضرع ومات الزرع. يعني يقول له يا رسول الله ما عادش المطر بطل، الغنم ما عادش بتحلف، والارض مش فيها ميه عشان ايه تطلع زرع. سأل ربه ولا ما سألش ربه؟ طيب يبقى ده جاي يسأل النبي اهو. يبقى لو كان التوكل سؤال الله فقط والطلب من الله فقط، لا، ما هكذا علمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا مانع من ان تطلب من خلق الله، لكن تطلب ما حدده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في واحد يروح يطلب من الميت، هل يجوز طلب من الميت؟ طيب والثاني بيطلب من الايه، من الانسان ما ليس في استطاعته ولا في وسعه. يعني ولد مريض يقول له يا فلان اشفي ابني، ها هو يملك الشفاء غير ربي؟ من يملك الشفاء غير ربك؟ لا احد. نقول له وديني الدكتور، لكن هو كيف يشفيه هو وهو لا يملك من امر نفسه شيئا؟ ومن ثم السؤال للخلق سؤال بضوابط، سؤال بضوابط. وترك السؤال للخلق كذلك بضوابط. هناك أناس لا يطلبون من الخلق شيئا وهو مفكر نفسه أنه هو يعني في عين التوكل، وأناس في المقابل يعني احترفوا السؤال، احترفوا السؤال، جلسوا عن الأسباب المشروعة وتمسكوا في الأسباب الممنوعة. سبب المشروع: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. امشي في مناكب الأرض، اشتغل، لو لم تجد عملا انزل السوق، شيل لواحد متاعه، تمام، واحد مغفل زي حالاتي مش بيعرف يبيع بيع له وخد حظك منه، مش بيعرف يشتري اشتري له وخد حظك منه. السمسرة والله ما هي حرام، ده حلال، وفي سنن ابي داود دليل مشروعيتها. لكن اهم شيء تبقى بالامانة، ما تبيعش واحد لواحد او تزحلق واحد وتضيع واحد، لا، مش فيش كل هذا جائز شرعا، جائز وليس عيبا ابدا. ولا بتقول لي اصلا واخد بكالوريا هروح اشيل على كتفي، هو هتبقى انت اذكى من مين من الصحابه يعني؟ وهم شالوا على الكتف وشالوا على الراس مع زي واشتغلوا بالقراء. يا اخي الرسول عليه الصلاه والسلام، والحديث في صحيح البخاري، قال: كنت ارعى الغنم في مكه على قراريط. عارف يعني القراريط؟ مش الميراث اللي هو واحد 24 فدان، ده القراط ده عملة. القراط مش احنا بنقول عندنا ذهب 24 قراط، القراط ده نوع من انواع العملة. يبقى كان بيرعى الغنم بالاجر، يعني بيشتغل باليومية، ده النبي عليه الصلاة والسلام. طب النهاردة قلت اصلا معايا بكاريوس مش ينفع اجيب مناديل وبيع، ليه مش تنفع؟ ليه؟ لما تجيب مناديل وتبيع، ما هو ده عمل شريف، اشرف ما ان انا اقف كده او ادخل المسجد واصلي، وبعد ما اصلي اقول يا جماعه والله انا جاي من اخر الدنيا وانا في اولها انسرقت. طب لما انت في اولها انسرقت جيت في اخرها ازاي؟ تمام. ويقوم بلد يقول لك يا جماعه انا مش عايز من حد جود، ساعه هي واحد يشتريها، تمام، وانا مش طمعان في حاجه، انا طمعان في اجره السكه بس. العاطفة عند الشعب المصري شعب عظيم جدا، العاطفة عنده جياشة، يعني أعلى شعب في الوجود في العاطفة الشعب المصري. فطبعا بسرعة الناس اتأثروا، كل واحد ضام اللي حط 100 واللي حط 50 واللي حط 70 واللي حط 20، كوموا كوم كده، هو ضام بكل هدوء يصلي ركعتين، مع خلاص مطمئن العرمة كبرت. وبعد ما صلى اللي عايز يجي السكة قاعد يفيق، المئات في ناحية، المئتين في ناحية، الخمسين في ناحية، وبعدين الفكة في ناحية، وايه وفياهم كده وحط هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، راح طلع ماشي. يبقى ده عايز يجي السكة، يبقى ده نصب واحتيال، يبقى ده نصب واحتيال. لذلك مطلوب يبقى عندنا شيء من الوعي. هذا سبب ممنوع. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع أو دم موجع. النهاردة أصحاب الاحتراف دولي ده عندهم عمايش، خلاص هو اتعود يقف وياخد، خلاص واشتغلت الحكاية كده. الله، طب وانت فين التوكل؟ يبقى ده واخد بسبب سبب، لكن سبب مشروع ولا ممنوع؟ ايوه، ما هو السبب ده مشروع ولا ممنوع؟ ممنوع. ومن ثم ينبغي ان نتعاون معا على ابطال هذه الظاهره. هذه ظاهره يعني بتخزينا كمصريين، مع زي وصمه غير طيبه في جبهه المصريين هذه الظاهره. ومن ثم ينبغي أن تحارب على كل المستويات. وهؤلاء المحترفون ضيعوا على الفقراء الأصليين حظهم. يبقى في فقير بالفعل وحالته واضعة، يعني لما نقول ولا مزار جفر، لكن يعني من كسرة نصب النصابين بيضيع هذا الحزين المسكين. وممكن يبقى فيه بالفعل واحد مسروق بالفعل ومش معاه ايه يوصل بلده، ويقوم لما يقوم كده الناس تسيبه تمشي. ليه؟ لان المحترف اخذ مرة بعد المرة بعد المرة، فالناس سئمت. يبقى لذلك التوسط في كل شيء هو الحسن، الوسطية في كل شيء هي احسن شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الجنة لها كم باب؟ لها كم باب الجنة؟ طب والنار عافاكم الله، طب النار لها 7 ابواب، يبقى الوسطى من هون. النار لها 7 ابواب، يبقى الوسطى من هون. الرابع مش رابع حبل وسطاني، هيبقى 3 قبل و3 بعد. طب والجنة 8 ابواب، اوسطهم من هون. شغل كده، شغل يعني لف العمة شوية. تاني النار لها 7 ابواب، الباب الوسط في النار الهون. الرابع الجنة لها 8 ابواب، الوسط في فيهم الهون. الخمس ازاي؟ هيبقى قبليها 4 وبعد 3، هيبقى بعديه 4 وقبليه 3. شغل شغل يعني حق، مش ما كانش شغال اخبطها في الحيط خلاص اشتغل. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الوالد اوسط ابواب الجنه، ان شئت فامسك وان شئت فاضع. اوسط باب في الجنه ابوك. الجنه 8 ابواب، ابوك وابويا وكل اب في الوجود هو اوسط باب في الجنه، اجملهم الباب اللي عليه الاب. الحديث ده في مسند الحاكم وهو حديث صحيح وله مناسبه. المناسبه ان رجلا اتى لابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه، وابو الدرداء ده كان ملقب بحكيم الامه، كان الامه فيها القاب كده. عبد الله بن عباس لقبه ايه؟ حبر الأمة، الحبر اللي هو ايه؟ العالم يعني. وأبو الدرداء لقبه حكيم هذه الأمة، كان عنده حكمة وكان يعني إما ما بيتكلمش كتير. فقام قال له: يا أبا الدرداء إن أبي، طبعا الحديث ده عندما أذكر المناسبة هتعور ناس كتير، وأنا مش هدف أعورك، أنا هدف أوقفك على كلمة أو الأوسط في كل شيء هو الحلو. قال: يا أبا الدرداء إن أبي زوجني من فتاة لا أحبها، فلما تزوجتها سكن قلبي بها، ولما سكن قلبي بها أمرني أبي بطلاقها. فهمت القصة؟ قال له: أنا ما كنتش معلق مع حد، وقال له تتزوج فلانة، قلت له ما بحبهاش، مش مقتنع بيها، مش داخلة قلبي. قام قال له: هي وغيرها لا. وفي الآخر وافق، ولما رضي بيها ملأت عليه قلبه، ربنا سكن قلبه بيها. ولما أحبها وابتلي بحبها، أبوه قال له: دية وجودها في البيت محال، يا أنا يا امرأتك. فقال له أبو الدرداء: لا أقول لك إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: قال إيه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، إن شئت فأمسك وإن شئت فأضح. يبقى هو قال له طلقها ولا قال له امسكها؟ هو قال له للنبي قال: اسمع كلام ابيك. طب الكلام ده اهو من اين جاءوا بالكلام ده يعني؟ ايوه، ما هو ابو الدرداء شاف سيدنا عمر وهو رايح يشتكي عبد الله ولده مع امراته، وبعدين سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الروايه. ما هو عمر عبد الله طلق امراته، وعمر اراد ان تبقى امراه ابن عمر، قال له يا بني هذه امرأة صالحة وعبد الله بن عمر طلقها. فذهب عمر شكى ولده عبد الله بن سلام، فقال له يا عمر قل له مره فليراجعها، مره فليراجعها. طيب يبقى قال له راجعها يا عبد الله، مش ما يقدرش يقول لا اراجعها عبد الله. ومن ثم تفهم الاوسط هو الاجمل، الاوسط هو الاجمل. ومن ثم في القران وكذلك جعلناكم امه ايه وسطا. انت فين في النص ولا في الاخر؟ انت ما هو الوسط، يبقى انت في النص ولا انت في الاخر؟ انت في الاخر، لكنك مع انك جئت في الاخر الا انك اجمل الامم، شريعتك اجمل شريعه وايسر شريعه. الشرائع السابقه كان فيها صعوبه ومن ثم لم تناسبك، ولذا الله تعالى خص النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعه مغايره للشرائع في اشياء، ومتفقه مع الشرائع في شيء اللي هو في اصل الرساله اللي هو التوحيد. يعني في الشرائع السابقه لم اذا لحق ثوب احدهم نجاسه لا يصح فيها الغسل ولا يطهر الثوب بالغسل، ما اللي يعملوا ايه؟ لا يطهر الا بقطع ما عليه النجاسه. طبعا اياميها ما كانش فيه المجاري لسه اشتغلت، تصور النهارده لو انا ماشي على خط فابوس كده والبوابير بطول النهار والليل بترمي في البحر وبتكلمه راح عامل بشمور كده مفربشك، يبقى انت هتعمل ايه؟ مش تقدر تمشي من غير ما قص، تقصقص كل شويه. ومن ثم تضيق الحياه على الناس، تضيق الحياه على الناس. لكن من ستر الله لنا ومن تيسيره لنا أن جعلنا من أمة النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، ففي رسالتنا وشريعتنا يكفي في إزالة النجاسة الغسل بالماء، وممكن ذهاب عين النجاسة يكفي في الطهارة. ومن ثم الشريعة أوسط الشرائع يعني أجملها، فالأوسط هو الأجمل. فالأوسط في التوكل أن تعلن كامل اعتمادك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالسبب، وليس الاعتماد عليه بشرط أن يكون السبب سببا مشروعا لا سببا محرما. في الحديث قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تحل المسألة لغني. طيب نصاب الغنى الذي تحرم معه المسألة، الغنى في غني بتجب في ماله الزكاة، وفي غني لا يجوز له أن يسأل وليس عليه زكاة. افهم شوي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجوز المسألة لغني، الغنى الذي تحرم معه المسألة ليس الغنى الذي تجب فيه الزكاة، لا، إنما الغنى هو أن يجد ما يغديه أو ما يعشيه. اللي يبقى عنده أكلة واحدة لا يجوز له أن يسأل ليأكل غيرها. طيب قل لي بالله عليك، السؤال اليوم بيسألوا تحت البند ده ولا خارجين عن البند ده؟ يبقى عنده أكلة واحدة، عنده أكلة واحدة ما يحلش يسأل للأكلة الثانية. طيب يبقى إذا نصاب الغنى الذي تحرم معه المسألة أن يجد ما يغذيه أو ما يعشيه. لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. ذو المرة اللي عنده عافية وقوة، عنده عافية وقوة ما عنده إشعاعها ولا متخلف عن عمل، يبقى في واحد سليم بس عنده عاهة تمنعه عن الشغل، عنده عاهة تمنعه عن الشغل، يبقى ده سوي ولا ما هو سوي؟ مش سوي. يبقى هو لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. اللي عنده قوة وسوي ما يسألش، حرام عليه يسأل، حرام عليه يسأل. طب واحد صحيح لكنه عنده علة تمنعه العمل كالعمى وما عندوش ياكل، يجوز له أن يسأل؟ يجوز له أن يسأل. افهم معاي. يبقى شوف، لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع. الفقر المدقع اللي هو مش لاقي الملح ولا لاقي أي حاجة ياكلها مطلقا. وفي يا جماعة بيوت كده، أي والله العظيم فيه بيوت كده ما فيهاش الملح، ما فيهاش الملح ولا فيها حتى خبز حاف. عارف الخبز الحاف؟ مش فيها والله. وعايش؟ عايش. امال يا عم الشيخ مش بيسأل ليه؟ يتحرج يقف على باب، عنده عفة من عجب. وربنا قال في القرآن كده، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من ايه؟ من التعفف، لا يسألون الناس الحاف. تعرفهم بسيماهم، ما يعرفهمش غير واحد مجاور، لكن يعني بسم الله هو عنده عفة قاتلة مش لاقي ياكل، ومش عنده والله غير جلبية واحدة. شوف احنا عندنا الدواليب مكدسة، هو مش عنده غير واحدة. هو بيقعد في الدار لما تتسخ يغسلها ويحطها تحت المرتبة معاه زي، وهو طالع يلبس، وهكذا نظامه كده، وعايش وعايش ومحترم في قمة الاحترام وماشي. ومع كده الناس بتضيع في فلوسها وما عندهاش أبدا توجه صحيح في كيفية إنفاق المال، حتى ده في المال المفروض، ده في المال المفروض في الزكوات. احنا اللي يمدي بنهرب الزكوات بعيدا عن مصارفها الشرعية. للآن لسه بنبني الجوامع من الزكاة، والفقير مش لاقي ياكل. لا، الزكاة لا مصارفها، ومصارفها تصرف في الثمانية مصارف التي جاء ذكرها في سورة براءة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. إذن كفاية بس نعدل أو نرشد إنفاق الفرض. لو أن المسلمين في العالم يعني حرصوا على إخراج الزكاة ثم حرصوا على وضعها بعد إخراجها في أصنافها ومصارفها، ما وجدت على أرض الله فقيرا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع. واحد بلاش مديون، شاري سيارة وبعدين شاريها بالقسط من وكالة وفرحان بيها وواقف بيها قدام المستشفى، وبعدين دخل يكشف على مراته وطلع مشي العربية، يبقى ده معاه يسد؟ ما معوش يسد، لسه عليه كم فاتورة؟ دفع قسطين ولسه 43 قسط. يبقى ده كيف يحيا؟ ما عندوش دخل. يبقى ده غرم ولا مش غرم؟ ده غرم اهو. او رجل اخر، رجل اخر ضمن هذا الشخص عند التاجر، وبعدين لما ضمنه الولد ده لما عربته ضاعت فلسع راح بعيد، من الغرم؟ الضامن. راح دفع اللي معاه وبعدين باع الباقي وحطه في الضمان علشان مش يبقى صغير قدام الناس، يبقى ده ضمن في حق ولا ضمن في باطل؟ هو لما ضمن كده ضمن في باطل ولا في حق؟ في حق. طب ده نسيبه يضيع ولا المجتمع يقف جنبيه؟ المجتمع يقف جنبيه، المجتمع يقف جنبيه ويعينه. ويعان منين؟ من الفرض، من الزكاة، علشان ما ايه، مش نخرب عليك يا عم ما تقلقش، انت ان شاء الله زكاتك السنه دي 100,000، هات يا عم 20 مقدم، ومن الثاني هات 10 مقدم، والخامس 10 اللي منه حق ما غرم، حتى نشجع على تنميه المروءات بين الناس. يقوم لما الناس تشوف واحد زي كده وقع وقام ثاني، يقوم ما حدش يقصر مع حد، يبقى كده المجتمع اعان صاحب المروءه. منين اعانوا؟ من الفرض، من الزكاه، ومحدش غيرهم حاجه، اعطيناهم من مال الزكاه حتى يقوموا مره ثانيه في المجتمع، وعند ذلك تنمو المروءات بين البشر، يبقى في التعاون، روح التعاون بين المسلمين وخاصه المصريين. اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تحل المساله لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مبقع أو غرم مفزع أو دم موجع. الدم الموجع زي إيه؟ واحد ماشي بالسيارة على الطريق، وبعدين طالع عين صغير كده، أبوه جايب له عجلة مبسوط بيها، وبيجوا ورا بعضهم كده، هوب مرة واحدة لقي نفسه فين؟ تحت العربية من ورا. الولد مات، السواد عدى ببوز العربية، الفردة الخلفية جابت الولد، فالدخل السواد ايه؟ بس عليه الدية، عليه الدية، اسمه خطب خطأ. طب منين ده؟ السواد حالته بالبلى، ده هو بيشتغل على العربية بياخد له في اليوم 50 جنيه، مع ازاي؟ طب هناخد منه 50، طب وال 50 دية؟ 50 جنيه دية؟ هنعمل نجيب منين؟ رحنا بلد الولد لقيناه حالته وضع راخ، عنده كوم صغار ومش عندهم اللظى، بينتظروا ال 50 جنيه ياخدوها ياكلوها عيش. طب ده كيف نتركه؟ نسيبهم يحبسوه ولا يبقى راس في راس، ولا المجتمع يقف جنبيه ونلم ليه الدية من مال الزكاة؟ من مال الزكاة. يقوم بالترتيب ده بنحافظ على الأرواح ونحافظ على المروءات، ويستر المسلم اخاه المسلم. طب ايه رايك؟ والله يا جماعه الاسبوع الماضي اللي قبليه، يعني واحد مات بقدر الله، كان بيشتغل كده في باليوميه، وبعدين بياخد مكان واحد كده فوقع من المظبط مات. فطبعا يعني ذهبوا الى ابيه، يعني من قبيل الواجب، يعني ابوه قال لا أنا أخذ عوض. يا عم الحج مش عوض، ده ليه؟ ده مجلى أنفضح في البلد. فنهايته هم بيجمعوا كده، فواحد من النصارى من مصر، من فوس من هنا، طلع حط إيده في خزنته وطلع مبلغ كبير وحطه في التبرعات. فبيسألوني، قلت خدوه يا أخي، راجل بيعمل خير، خد منه ما تقولش لا، خد منه ما تقولش لا. ومن شبط يبقى العاطفة عند الشعب المصري جياشة، شعب عاطفي، ومن ثم ينبغي أن نقف بجوار أصحاب المروءات. واحد غرم في حرب مش فيه إشكالية، نعطيه من مال الزكاة. واحد فعل مثل هذا الفعل وأصبح عليه دية على سبيل الخطأ، مش فيه إشكالية، نعطيه من مال الزكاة. بالترتيب ده تنمو المروءات بين البشر، ويحدث التعاون بين أهل المجتمع الواحد. يبقى هذا مراد قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طب إيه رأيك بقى في اللي مش هيبطل شحاته؟ هذا يشحت باستمرار. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. تاني، روى الإمام مسلم في صحيح أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. هو بياخد ناره بديه، يكثر براحته، هو بياخد ناره بديه. وقال كذلك صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى السائل الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. عارف معناها ايه؟ حيداد ربنا عظم وليس فيه لحم. كل ما يسأل مسألة حتة لحمة تجع تجع تجع تجع، حجاب ربنا عظم فقط. وهذا دلالة على سوء حال هؤلاء الناس النصابين محترفي التسول، حالهم سيء يوم القيامة. أن التوكل الصحيح معرفة بالله صحيحة، وأن التوكل الخطأ سوء معرفة من العبد بربه سبحانه وتعالى. والله تعالى عاب على من لم يعظمه حق التعظيم، قال وما قدر الله حق قدره. فالعلم الصحيح يورث المعرفة الصحيحة بالله، والمعرفة الصحيحة تورث عبادة صحيحة، ومن العبادة التوكل، والتوكل منه الأخذ بالسبب بشرط أن يكون السبب مشروعا ولا يكون سببا ممنوعا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين على الله حق توكله. بعد الانتهاء من أدب التوكل نشرع بعد ذلك في الأدب مع حبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قرأنا بارك الله فيكم من كتاب الأدب، الأدب مع الله تعالى. بدأنا بأدب الحب، ثم ثنينا بأدب الخوف، ثم انتهينا بأدب التوكل. وهذه الآداب الثلاثة هي مجموع ما يتوجه به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. أي عمل بلا حب لله لا يرتفع، وأي طاعة بلا خوف لا تقبل، وأي عمل عبادي أو حتى عمل دنيوي لم تصرف فيه الهمة إلى التوكل على الله تبارك وتعالى يخيب سعي الإنسان. لذلك تكلمنا عن هذه الآداب الثلاثة. إن شاء الله في اللقاء القادم الأربع القادم هيبقى وقفة عرفة إن شاء الله في صوم طبيب، سيرفع فيها الدرس، ونلتقي إن شاء الله بعد العيد مباشرة، ونبدأ إن شاء الله بعد العيد ما في الأدب مع الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.